أو لا يعني تنسب لشيخ الإسلام قولا لم يقله، هذا من سوء الفهم يا أخي، إن كنت نقلته عن غيرك المسيء للفهم قبلك أو أنت سأت الفهم الله، لكن سمعته أنا من غيرك، سمعت هذا من غيرك. ها أي باليمنى أي تفضل. شيخنا نفسه. نعم. بالنسبة للجمع والقصر. أي. أنت كم تمكث في المدينة؟ أي أنت مسافر؟ أي نعم. لما أجمع خليت الجمع تأخير، خليت الظهر والعصر، خليتها مع العصر. مع العصر إذا احتجت، الجمع للحاجة، الجمع رخصة والرخصة تفعل عند الحاجة، فإذا كنت محتاج التأخير تؤخر ما في بأس. نعم محتاج بأي صفة فأنت تؤخر جمع تأخير، وإذا كان التقديم أرفق، جمع التقديم أرفق بك فتقدم. نعم نعم. تبدأ بصلاة الظهر ثم صلاة العصر بعد إذان العصر ولا قبل؟ إذا دخل وقت العصر. أي أبدأ بصلاة الظهر. أي نعم أي. ثم إذا أقيمت صلاة العصر مع الجماعة أحسن لك. أربع معه. نعم أي نعم. إذا من صلى خلف متم فليتم. وش سويت؟ تقول أخطأت، وش سويت؟ اي وجلست وسلمت على تبيها الظهر على انها نيته. اي وقمت كملت معهم الركعه الثانيه على انها صلاه العصر. على انها صلاه العصر. انا ارى انك تعيد صلاه الظهر وصلاه العصر. اي نعم. لا بامامك اقتديت ولا وحدك صليت. طيب اعيدها مع نفس الفريضه القادمه مثلا بكره صلاه العصر؟ لا اعيدها الان. اي نعم أعدها. من نسي، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، ليس لها كفارة سوى ذلك، وأنت في حكم أيضا اللي جهلها. نعم. يقال القضاء يحكي الأداء. إذا قلت لك صلي الظهر قصرا والعصر أربعا لا يبعد لأنك صليت خلفه، لكن صلي العصر، صلي الظهر ركعتين، صلي العصر ركعتين، لأن لم تتم لك لا صلاة العصر ولا صلاة الظهر. نعم. وأنت مسافر، ما زلت مسافرا. نعم نعم. ها الشيء الذي طيب على إنسان الحياة مكتوب بطن. إيه العدم. شلون العدم؟ العدم ما هو شيء. أشياء مطبع على طول حياته مكتوب أيضا بطن. العدم ما يكتب، العدم ليس بشيء. ترك الإنسان اللي ما يفعله اللي ما يفعله مكتوب إن هذا الإنسان يترك الطاعة، يترك صلاة الصلاة، يترك أي نعم الواجبات، مكتوب. أشياء عادية بحياة عادية كل شيء بحياة العادية مكتوب. أي نعم. حتى الفسية مكتوب، ما في شيء ما هو مكتوب. أي نعم. ترك وفعل نعم كله مكتوب في اللوح المحفوظ. أي نعم. فلا يشذ عنه شيء مهما. أي نعم أي نعم نعم. الله يعينك. أخاف تشرد. على كل حال يعني في الواقع في ما أظن إن شاء الله فيه بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط المشرك في سارية المسجد على سبيل الإذلال، لكن لو جاء على سبيل أنه معزز ومكرم فلا. أيه أيه أيه لا بأس إن شاء الله ما في شيء. ربط ثمامة بالسارية أيام ويعرض عليه الإسلام فيأبى، فقال أطلقوه، فلما أطلقوه أسلم. شوف عزة العرب. قال خشيت إن أسلمت وأنا مربوط تقول أسلم إكراها أو كما قال. أنا جبت عشان قلت لك اي نعم طرا عليك نعم اي ان شاء الله اقول ان شاء الله ما فيها شيء.